الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات، هو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات وعضده لمن أنكر به بالمعجزات، أنزل التوراة والإنجيل والزبور وأتمها بالآيات، علام الخفيات قاضي الحاجات، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات، مجيب الدعوات، فالق الإصباح ومبدد الظلمات، والنظر إلى وجهه الكريم نهاية الغايات، يسمع دبيب النمل وخافي الهمسات، لا تختلط عليه اللغات، يسمع ضجيج الأصوات على اختلاف اللهجات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، ولا دعاء الداعين، ولا استغفار المستغفرين، ولا توبة التائبين. أحمده سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين، حمدا يليق بجلاله وبعظيم سلطانه ومتتالي آلائه ووافر نعمه وجزيل إحسانه. وأصلي وأسلم على عبد الله المصطفى ورسول الله المجتبى ونبي الله المرتضى وعلى آله وأصحابه ومن به مهتدى. عباد الله، تمر الأيام سراعا وتمضي السنين تباعا، منقضية من أعمارنا، منصرمة من آجالنا، وإن في تقلب الليل والنهار عظة وعبرة، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإنه من يعش منا في هذه الحياة يرى حلوا ومرا، لا الحلو دائم ولا المر جاثم، ولقد مضت دورة الزمان وسارت دورة الفلك دورة أجراها الله وسخرها وسيرها وقلبها، فمرت سنة كاملة ومضى عام كامل وحل موسم كريم وأصبحنا بين يدي شهر كريم. ولكن هل للمواسم في حياتنا آثار؟ هل تحدث تحولا إيجابيا وتغييرا منشودا وعملا مثمرا؟ إن الأمة الإسلامية في هذا العصر بالذات أحاطت بها الفتن وغلبتها الأعداء، بحاجة ماسة أن تجعل رمضان فرصة للتغيير المنشود والعمل المثمر والعطاء، وأن تجعل من رمضان فرصة لتوحيد الله والصلة به ولوحدة ومواساة وموالاة بين المؤمنين، تعاضدا وتراحما، منة من الله وفضله أمن علينا بمثل هذه المواسم التي جعلها الله عز وجل للعباد فرصة والتحول والتغير الإيجابي. إن من الملاحظ أن المواسم تمر في حياة الأمة كثيرة، يدخل موسم ويخرج موسم، يأتي الحج ثم بعد ذلك تأتي مواسم بعد الحج، ويأتي رمضان والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، مواسم لإحداث تغيير في النفس. ولكن الملاحظ أن الأمة لم تستفد لا دول ولا جماعات ولا أفراد للتغيير والاستفادة من هذه المواسم، وربما يقفون مع المواسم وقفة قشور واحتفالات دون أن تحدث المواسم الأثر البالغ في حياة الناس. وإنه ما فسدت أنظمة الدنيا إلا عندما تولت عن توجيهات الرسالة، وإن الإنسان لا يصلحه وإن البشر لا يهديهم إلا شرع محكم أو وحي هاد من عند الله سبحانه وتعالى. إن من رحمة الله عز وجل بعباده أن جعل لنا رمضان الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في المسند: أظلكم شهر كريم فرض الله عليكم صيامه وسننت عليكم قيامه فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن ما لم تغش كبيرة. ورغم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له، ذلك لأن الله عز وجل جعل في هذا الشهر بابا للرحمة، يرحم بهذه الرحمة عباده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولله عتقاء من الشهر، وذلك كل ليلة، فإذا كانت الليلة الآخرة منه اعتق بقدر الليالي التي مضت. ولكن السؤال الكبير: كيف نجعل من رمضان فرصة للتغيير والتحول الإيجابي، ونقطة للتأثير على واقعنا وتغيير حياتنا نحو الأفضل والأكمل؟ أولا، لا بد أن نقف على أسرار الصوم ومقاصده. إن الصوم للتهذيب وليس للتعذيب. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هكذا قال في معرض الحديث عن آيات الصوم، حتى لا يظن أن في الصوم مشقة، وأن في الصوم جوعا، وأن في الصوم امتناعا، ولكن هذا من باب رحمة الإنسان. ولذلك أول ما يستفيده المؤمن في رمضان أن النفوس تمتلئ خيرا، وأنها تخاف ربها، وأنها تتقيه، وأنها تحقق التقوى، أن تعمل بكل خير وأن تقصر عن كل شر في رمضان وغيره. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، كما ورد في حديث الترمذي. ولذلك ينبغي أن نجعل رمضان الذي بين أيدينا فرصة كبيرة، لعله آخر رمضان في حياتنا. ولو أن الواحد منا جال بذاكرته وتأمل بفكره أقرباء وأصدقاء وأرحام وزملاء وجيران نعرفهم أو كانوا يسكنون معنا، كانوا في رمضان الماضي في عداد الأحياء، وهم الآن في عداد الموتى والمقبورين. إنها فرصة من أجل أن نكتسب وأن نتعامل مع الشهر تعاملا جادا مثمرا. ولذلك ينبغي أن نصوم صوم المتقين. يقول ابن رجب: الدنيا بالنسبة للمؤمنين شهر صيام، يصومون في هذا الشهر أي في الدنيا كلها عن المعاصي، ويفطرهم الموت فيدخلون الجنة. الدنيا شهر صيام المتقين، يمسكون في هذه الدنيا عن كل المحرمات، وهذا هو الصوم الحقيقي، لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لا خير في من لا يراقب ربه عند الهوى ويخافه إيمانا، حجب التقى سبل الهوى، فأخو التقى يخشى إذا وافى الهوى المعاد هوانا. إنه يتقي الله ويمسك عن كل المحرمات، إنه تعود على أن يمسك عن المباحات التي يجز من النفس وتميل إليها النفوس، واعتادها الإنسان زمنا طويلا وشهورا عديدة، فإذا به يمسك طاعة لله. ألا يمسك عن المحرمات في رمضان وغيرها؟ إن في رمضان تمتلئ النفوس إيمانا، ويعرف المؤمن ربه حق المعرفة، ولكن على هذه المعرفة أن تدوم. ثانيا، إن رمضان من حكمه وأسراره، والصوم من مقاصده وغاياته وأهدافه الكبيرة جدا، أنها تخرج النفس عن المألوفات، ويترفع الإنسان عن الدنيا، فكلما اعتاده من عوائد ومألوفات وعادات وتقاليد يخرج منها ويتركها لله. وهذا أقوى في أن يترفع الإنسان عن كل الدنايا. ثالثا، إن من حكم الصوم وأسراره الكبيرة جدا أنها فرصة للمتقين للمسارعة في الخيرات وفعل الطاعات. رمضان بهجة الصالحين وفرحة المؤمنين وروضة المتقين، يجدون فيها أنسهم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ألم يكن من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. إنه يريد أن يبلغ رمضان ليدارسه جبريل القرآن، يريد أن يبلغ رمضان ليتصدق على الناس. كان أجود ما يكون في الخير كان جوادا، وكان أجود ما يكون بالخير في رمضان كان كالريح المرسلة بالخير صلى الله عليه وسلم. إنه يريد في رمضان أن يتفنن في أنواع الطاعات وفي صنوف القربات، وأن يتقرب إلى الله بكل لون، في النهار إمساك، وفي الليل قيام، وبينهما قرآن وأذكار، تراويح وتسبيح وأذكار وتهجد وتلاوة وقرآن وعبادة وإقبال وصدقة وجود وإفطار للصائمين واكتساب للحسنات. ما أحوجنا أن نعود أنفسنا على المسابقة في فعل الخيرات في رمضان وفي غيره. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس مسابقة في فعل الخيرات، فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. أن تكون سباقا بالخيرات. قال وهيب بن الورد رحمه الله: إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل، لا تجعل أحد في أمر الآخرة أمامك، إن الذين هم أمامك في الدنيا مالا وجاها ومكانة ورفعة ومنزلة كثر، ولكن ولا تجعل إن استطعت أن يسبقك إلى الله عز وجل أحد. كن سباقا للخير كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: كنت ضعيف البدن منهك القوى، كان مسكين ضعيف في جسمه، قال: فكنت لا أقوى على الصيام، فأكتفي بشهر الصبر أي رمضان، وأكتفي بصوم الاثنين والخميس فقط، لأنه لا يصوم، قال: يصوم مع رمضان كل اثنين وخميس، ويرى في نفسه تقصيرا. قال: وكنت أزيد في ورد الليل أي يقرأ في القرآن في الليل كثيرا، قال: حتى لا يسبقني أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إنها أمة سباقة للخير، ترجو الخير وتنتهز الفرصة، وإن المؤمن الحق هو الذي يتعامل مع المواسم تعاملا جادا، يتحين كل فرصة ويستفيد كل سانحة. ومر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وابن مسعود يقرأ، ولم يرهم، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إلى قراءته حتى ركع، ثم قال لأبي بكر وعمر: من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم، ورجع ابن مسعود إلى البيت، قال: فسمعت طارقا بالباب في وقت متأخر من الليل، فقلت: من؟ قال: عمر بن الخطاب. قال: ففتحت وهو يرى الاستغراب في عيني والدهشة في وجهي، ما الذي أتى به في هذه اللحظة؟ قال له: لقد مررنا وأنت تقرأ القرآن الليلة، وأريد أن أبلغك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. قال له: سبقك أبو بكر وبشرني. قال عمر: والله إن أبا بكر في الخير لا يسابق، إن أبا بكر في الخير لا يسابق. أيها الأحبة، المسابقة والمسارعة هي خلاصة رمضان، وهي ما يراد منا تمرينا وتربية وإعدادا وتهيئة لبقية الشهور، وإنها محطة للتزود ومدرسة. أتخيل أن رمضان مدرسة يقف الطلاب صفوفا طويلة للتسجيل في هذه المدرسة، وليكونوا من أعضائها وروادها ومن طلابها وتلاميذها، ولكن في نهاية الشهر بين خاسر ورابح، بين الذي صام صوما جادا وبين الذي صام وهو يقلب النظر في الفضائيات والنساء العاريات ويستمع إلى الأغاني الماجنات، وبين من يجعل رمضان نوما وأكلا وطعاما وشربا وموائد دسمة فقط، هذا حظه من رمضان. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. ولذلك المسابقة إلى الخيرات. وأنقلكم إلى عصر النبوة، إلى عهد الصفاء، إلى عهد النقاء. سير رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، وكانت الأيام أيام جوع شديد، والصحابة تعبوا في تقديم هذا الدين وإيصاله للأمة، كانوا أحيانا يأكلون ورق الشجر حتى يقول عتبة بن غزوان: تشققت أشداقنا وإنا لنخرج جافا كما تخرج البعير، حتى فضلات فضلات جافة، ومن كثرة أنهم يأكلون ورق الشجر تشققت أشداقهم. أعد النبي صلى الله عليه وسلم السرية، وأعد السرية بإتقان ومقادير محددة، العدد محدد والطعام محدد، ولأول مرة يعطي كل واحد منهم طعامه في يده وزاده في يده، يأكل في اليوم أكله حتى يرجع، ولو أنه زاد على ذلك جاع. وكان في الجيش صحابي، كان هنالك صحابيا يقال له حدير رضي الله عنه، نسيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزوده، ما تزود مع الناس، وخرج الجيش وكانوا يمشون على أقدامهم، تعب حدير جدا، ولكنه تعفف أن يكلم إخوانه، أن يقول ليس عندي شيء، خشية أن ينقصهم، وإخوانه لم يسألوا عنه ظنا منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد زوده. ولما مشى يوم واليوم الثاني وتعب، جعل يمشي في آخر الجيش مثقلا متعبا، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، يرددها. فنزل جبريل في المدينة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن حديرا في آخر الجيش يسبح الله ويحمده، وإن الله يقول لك لقد نسيت حديرا ولم تزوده. فقال صلى الله عليه وسلم إنما أنسيته، أي لم يكن قاصدا، هو لا يفعل ذلك مع أصحابه، بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فأتى بفارس زوده وقال له أدرك حديرا في الطريق وزوده واعتذر إليه. فجاء الرجل إلى حدير في الطريق وأوقفه وقال له نزل جبريل من السماء وأخبر بحالك وهذا زادك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك لقد أنسيناك. فقال حدير الحمد لله الذي رحم ضعفي ورحم جوعي ورحمني من فوق سبع سماوات، اللهم كما لم تنس حديرا اجعل حديرا لا ينساك. أمنيته وطلبه اللهم كما لم تنس حديرا اجعل حديرا لا ينساك، إن الله لا ينسى وما كان ربك نسيا، ولكن نحن ننسى ذكره وننسى رحمته وننسى إحسانه وننسى نعماءه وننسى آلاءه وننسى بره وفضله بنا، اللهم كما لم تنس حديرا اجعل حديرا لا ينسى. ورجع الفارس إلى المدينة، سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا قال حدير؟ قال قال كذا وكذا وكذا. قال وماذا رأيت؟ قال لم أرى شيئا. قال أما وإنك لو رفعت بصرك إلى السماء لرأيت لدعائي هذا نورا ساطعا بين الأرض والسماء، اللهم كما لم تنس حديرا اجعل حديرا لا ينساك. إنا فرصة للمسابقة، إنا فرصة لمعرفة الله في ثنايا آيات الصوم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا الخاطئة الكاذبة إلى البر والتقوى، وأن يتقبل منا وأن يتقبلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. النقطة الخامسة في الاستفادة من رمضان أن نجعل الصوم صوما حقيقيا، وأن نصوم صوم الأخلاق، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرئ صائم، ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. النقطة السادسة كما أن رمضان هو بهجة المتقين وروضة الصالحين، فإن رمضان فرصة للمذنبين وباب من أبواب الرحمة للتائبين، وينبغي أن نحدث توبة من كل ما مضى من الذنوب وأن نتعرض لرحمة الله ونفحاته، وأن نري ربنا من أنفسنا خيرا بأن يرحمنا وأن يعتقنا وأن يتقبل منا، ذلك بأن نستفيد فعلا من الشهر فائدة صحيحة. وإن من رحمة الله عز وجل أنه يريد أن يرحم عباده، يتودد ويتقرب إليهم، وهو الودود سبحانه يريد أن يرحم عباده فيبسط لهم المواسم، بل إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رحمة ربه وبينها كثيرا، إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرر، والحديث في صحيح الجامع الصغير. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صاحب الشمال الذي يكتب السيئات، والحديث أيضا في صحيح الجامع الصغير، إن صاحب الشمال ليرفع ست ساعات عن العبد المسلم المخطئ، فإذا ندم واستغفر ألقاها، وإن لم يندم ولم يستغفر كتبها له سيئة واحدة. هذا من رحمة الله بعباده. من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، دخل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أرأيت لو أن رجلا عمل الذنوب كلها وما ترك من حاجة ولا داجة، الحاجة الذنوب الصغيرة، والداجة، والحديث أيضا في صحيح الجامع الصغير، الذنوب الكبيرة التي تموج بالإنسان التي تهلكه، فهل له من توبة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهي التوبة العملية والتحول الإيجابي والعمل المثمر والنظر إلى الأمام وعدم الالتفات إلى الوراء. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يفعل الخيرات ويترك السيئات، يجعلهن الله كلهن حسنات. قال: وغدراتي وفجراتي؟ والأكبر من ذلك؟ قال: نعم. فخرج الرجل يكبر حتى توارى، يكبر حتى توارى. فهل لنا أن نكبر؟ أن نقول: الله أكبر الذي يرحم عباده، ولولا أنه خلقهم لما رحمهم. إنها رحمة خالق، إنها رحمة رحيم، إنها رحمة إحسانه قديم على عباده سبحانه. وبقي حديث أبي ذر في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن رجل يوم القيامة له سيئات، والملائكة يقول الله لها: أعرضوا عليه صغار ذنوبه وخبئوا عنه كبارها. فتعرض عليه الصغار: فعلت كذا؟ أفعلت كذا؟ وهو قلق ومشفق من كبارها. يقول الله عز وجل: جعلتهن كلهن حسنات. يقول: إن لي ذنوبا لم أرها، يقصد الكبيرة. قال أبو ذر: وهنا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال الله له: سترتها عليك في الدنيا، وها أنا ذا أسترها عليك في الآخرة. كم من ذنوب فعلناها، ومعاصي ارتكبناها، وآثام اجترحناها، وموبقات اقترفناها، لو أن كنا قد فضحنا على رؤوس الخلائق والأشهاد لكانت لنا حسرة في الدنيا، ولربما حالت بيننا وبين التوبة، ولكنه رب رحيم. فهل للمذنبين أن لا يقفوا على ما هم عليه من الذنب، ويخطوا نحو الخير في رمضان خطوات، ويودع المعاصي بعدها وداعا لا يعودون إليها أبدا؟ أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا. اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا إلهنا ويا خالقنا ويا رازقنا ويا مؤوينا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا وأبقيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم أنت غني عن تعذيبنا يا رب العالمين، اللهم فلا تعذبنا، اللهم فلا تعذبنا، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، عاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأقم الصلاة.